فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا لم تسقط بعض الجمرات في الحوض، نعم، إذا لم تسقط بعض الجمرات في بعض الحصى في الحوض، نعم، فهل يلزم إعادتها مرة أخرى؟ إيه نعم، لازم يرمي بدلها، ما هو بإعادتها، يرمي بدلها، إذا لم تسقط في الحوض يرمي بدلها. نعم.